يقول قرأت بأن هناك صلاة فدية، أسمع من بعض الناس عن هذه فضيلة الشيخ، تنفع الميت عند قبره. نعم، يقول أسمع من بعض الناس بأن هناك صلاة تسمى صلاة الفدية وتسمى أيضا هدية، تنفع الميت في قبره. الصلاة عمل بدني لا تدخله النيابة، لا يصلي أحد عن أحد، لا من الأحياء ولا من الأموات، ولكن إذا أردت أن تنفع الميت تدعو له، تستغفر له، تتصدق عنه، تحج أو وتعتمر عنه، هذا الذي ينفع الميت مما ورد به الدليل. أما الصلاة لا، لا يصلي أحد عن أحد، لأنها عمل بدني. نعم.